يعني فليطلب منه الاستغفار له. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم لما توجه عمر للعمرة قال لا تنسانا يا أخي من دعائك. لكن في سنده بعض المقال اليسير وحديث ويس في الصحيح في صحيح مسلم مقصود أن كون الإنسان يدعو لأخيه المسلم أو لإخوانه أو لجرسائه أو زملائه كله طيب وهم باب الإحسان. والله يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله يحسن عملك. نعم. ثواب الصيام هل يصل للميت مطلق أم هناك تفصيل بين النذر والقضاء؟ يصل له ثواب الصيام المشروع هل يصام عنه نذر أو رمضان أو كفارات يصل إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه. مطلقاً يعني وعليه. مطلقا الله يحسن يعني مطلق. إذا كان واجب إذا كان واجب تفصيل ابن القيم أما النفل ما يصام عنه. تفصيل ابن القيم بين ذلك قال النذر في صومه. لا بعض أهل العلم أحمد جماعة يرون النذر خاصة ولكن الصواب نعم النذر غير النذر. الله يحسن عملك. أحسن الله عملك يا شيخ. الدعاء مثلا لأموات يعني بعيدين له مثلا إذا كان ما عنده أقرباء من قريبين له يدعو لهم هذا أحسن الله عليك يكون الدعاء بظهر غيب مثلا جده أو جدته وكذا. الدعاء الحي والميت كله بظهر الغيب إذا كانوا هم حاضرين هو دعاء بظهر الغيب سواء أحياء ولا أموات هذا دعاء بظهر الغيب. الحي إذا كان هو بحاضر والميت معروف هو بحاضر. الله يحسن عملك. من مسح مقيمة من مسافر هل يمسح مقيم أم مسافر؟ يكمل مقيم. كمل مقيم. إذا كان بدأ مقيم يكمل مقيم وإذا كان ما بدأ إلا في السفر يكمل السفر. يعني يغلب جانب الحذر نعم إذا كان قد بدأ.